وهذا واضح من كلام أبي سفيان. أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ هذه الشخصيات التي يقوم عليها دين. ونحن لا نعلم من لدن آدم عليه السلام إلى هذه اللحظة التي تكلم فيها في ردة 1421 هجرية، لا نعلم جيلا من الأجيال أقام دولة 10 سنوات إلا هذا الجيل الفريد. جفت منابع هذا الصناع بسبب المرأة. المرأة هي المحضن الطبيعي للأصول، هي التي كانت تخرج الأجيال. صبروا يقتلون عن حد الغارب. إيه المرأة مهمتها ثالث وترد ثالث ربي تشاركها الحيوانات في المسألة، وصاروا يدندرون عليها ولا ملوا أبدا. تكرار يجعل النظرية المحتملة حقيقة واقعة. في قاعدة إعلامية معروفة بتقول ما تكرر تقرر. إذا أرادوا أن يقرروا شيئا كرروه ليل نهار حتى لو كان شيئا تافها. ما له قيمة حتى لو محمدين وتنظيم الأسرة. أول ما جابوا حتى لو محمدين يعرف لو ضحكت عليه وعلى سذاجة الإعلام وتفاهة المطلوع. لكن ماذا كانت النتيجة؟ 4 سنوات كما قلت ليل نهار حتى لو محمدين. خلاص العالم اقتنع حتى لو محمدين برغم أنهم ضحكوا على الفكرة من أولها. حياة أسرة صغيرة حياة أفضل. ولا ينسكون صورة أم حامل والوجه المسلول وعيال عندهم فل وكذلك هم برضوين وعليهم جبال ونموذ وكذلك وعلى الجانب الثاني امرأة جميلة ورجل وسيم وثلاث عيال كده ما شاء الله. ولا تختار انت بقى عايز بقى تبقى عيالك بس ولا عايز بقى الثلاثة دول؟ لانه مش عارف تفرق عليهم كلهم وانت مش عارف تجيب دواء وانا عارف ودي مدارس وانا عارف يعمل حاجه ادي اهو. لكن عندك 3 اولاد تقدر عليهم، تقدر تدي تصرف في المدارس، تقدر تاكلهم وتشربهم من الكلام ده يطلع الولد كويس. فكره تافهه لكن كما قلت لكم التكرار بل مكر الليل والنهار. مكر الليل والنهار فكره مكرره دائما. فيكررها مثلا على المراه في لبس بهيمه ولبس الحيوانات. الذي يميز جسد الحيوان العقل. اين هذا العقل؟ الولاده شيء طبيعي شيء فطري ما لك فيه فضل، لكن لابد تحقيق ذلك. تطلع انت تعلمي ترقي الشهادات تتجول اعلى المناصب هنا تحقيق ذلك. فضلت الفكره دي ليل نهار يكررونها حتى دخلت بكل اثر على بعض رجال العلم برغم تفاهة الفكرة ومصادمتها للنصوص القاطعة في الكتاب والسنة. وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدته لدور المطلوب، رجع إلى مصر. طبعا لا يستطيع بطريقة حال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة. كتب كتاب تحرير المرأة. أنا أقصد تحرير المرأة، تحرير المرأة من دينها حاشا لله. لا، مرة تكون مجتمعة تكون تقية ولا تختلط بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت. رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت. كانت المرأة أبيض قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريد أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لا. مرأة المشايخ الشيخ محمد عبده والجماعة دول يتبنوا قاسم أمين ويدافع عن قاسم أمين إن ولد مستنير وعقله جيد وإن اللي يطلبه هو من قميص الإسلام. لكن هذه أول خطوة. طيب لا نستطيع بطريقة حال إن كل رجل يأتي بمدرسة لبنت المدرسة اللي في البيت. نعمل ايه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل لانه عيب، ولان هذا مناقض لديننا. واحنا ما ننصدش بتحرير المرأة ان المرأة تاخد من جنس. انا بقول في الصوت العالي اهو المرأة نريدها على الصروف الاول غير الصحابيات، بس كل اللي احنا عايزين نضيفه انها تقرأ وتكتب حتى تستطيع انها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة ونشد لازم ولي الأمر والذي يصطحب ابنته من البيت للمدارس ولن يسمح بغير ذلك. وشددوا في المسألة دي خلاص. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلق على الساره زي الجحفه كده، زي الجحفه كده بتاع زمان، كانت تزف فيها العروس ايام الحياه. واخدالك؟ يبقى البنت لا يراها احد، ركبت من البيت على في الحنطور ولا احد يراها، وتنزل داخل فناء المدرسه اللي كله حريق. خلاص بدات الفكره النيره تظهر وتتبلور، والعرب كلهم بداوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين واتكلموا. لكن طبعا ولي الامر بطبيعه الحال لا يستطيع في الزمان الطويل المجيد ان هو يوصل لبيت المدرسه. خلاص يا عبده وديها المدرسه لانه مشغول، واخد بالك؟ وعبده هيوديها المدرسه بره، وهيرجع ولي الامر يوديها المدرسه كده. خلاص تبدا المساله كده. مين احسن شعب في التربيه؟ يقول الشعب الانجليزي. يبقى نجيب نظره انجليزي، نظره انجليزي في منتهى الصرامه. البنت اتاخرت دقيقه واحده تطرق، وانت تحلمت وكنت فين، والدقيقه دي اين قضيتيها؟ واخد بالك؟ وتبقى مشكله، وولي الامر يروح يتحايل على النظره ويلح عليها اخر مره. خلاص على عبدين اخر مره. يقوم الرجل يطلع في ذهنه ان التربيه ما تكرش الميه. خلاص بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي. زي المدرسي الى نص الساعه ونغط الباقي بجوره. هو مش المفروض ان احنا نداري اللحم؟ خلاص هنداري اللحم بجوره، وده بس للتنظيم. للتنظيم لان ده بيبقى فيه انطباع في نفسيه الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. واحنا ناس متخصصون في التربيه ما تتدخلش شغلنا. بدات المساله شيئا فشيئا. الاب ما عاد يستطيع ان يذهب كل يوم. عبده طبعا له اشغال كثيره، النهارده ما عرفش يروح، يبقى خلاص السائق يروح من الحنطور الى المدرسه. بدا شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج ليس في حنطور، انما تخرج من بيتها الى المدرسه. بل مكر الليل والنهار ولا تنقض قوامنا الجماهير، انت مدافع. لكن لو كان بدا يختبئ مره واحده وبدا ينادي بالذي نادى به في كتاب المراه الجديده اللي عمله بعد تحرير المراه واكثر عن وجهه فعلا. سؤال عايزين امرأة أديبة، امرأة تخالف الرجال بلا أي ريبة. هو الرجل ده برضه الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش في علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل قدر المرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة قدر الرجل وتكون إنسانة عفيفة نبيلة. إنما حتة إن إحنا دايماً نفترض سوء الظن وما اجتمع رجل وامرأة إذا كان الشيطان ثالثهما، ده سوء ظن. وهذا كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى. لكن بعد ما كانوا خطوا خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدات تعقد الصالونات الادبيه والكلام ده. اصبح كل هم المراه انها تتعلم وانها ترقى في وسائل التعليم المختلفه، وتصل للدكتوراه والماجستير والدكتوراه، وتبقى رئيسه القسم وتبقى عميده في الجامعه والكلام ده. كل هذا كان جنايه عظيمه على صناعه الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاه متعلمة واخدة شهادة جامعية ويشترط نتيجة في البيت، أبو البيت يقول طب أنا كنت معلمها ليه؟ كل التعليم بتاع كثرة في البيت ويرفض. لابد من تحقق الذكاء، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة. وده بقى الواقع اللي بيعرفوا عليه، وهم يعلمون إن ثلاث أرباع الشباب قاعد على الرصيف، لا رصيف ولا كسب. وده رجل مطلوب منه يتزوج، وهو اللي نفسه على الله، وهو اللي بيجهز، وهو اللي بيمشي. انما المراه بيتصرف عليه، المراه مش مطلوب منها نفقه. من الاولى بالمرتب؟ من الاولى بالوظيفه؟ الشاب جالس على وظيفه سنه 86 ولا وظيفه، ولا المراه التي لا عمل لها في الحقيقه؟ وضع مقلوب، ولا نصف المجتمع هيكون معصب. هو متعصب طبيعي، هو معصب، وطالب خناعه معروف. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهذه الاوغاد، الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا مقلوب شتى. لن يجري الان مر غايه المرار، علقم فعلا، علقم في الحلق، مر غايه المرار. امه ينتسب اليها مليار الإنسان. لو بسط كل واحد بسطة لأغرقنا 15 مليون يهود اللي مسكين اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم. ايه 15 مليون يهود فقط لديه في سنوات الضعف والهزيمة يجعلون الضعف حكمة ويجعلون الاتكال كياس وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون إلا منطق القوة. أحد الشعراء أجاد في تصوير الضعيف والخوف من الأمم. فأخذ قصة رمزية دارت ما بين شحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. شحرور بيمثل الأمم الضعيفة التي لا تملك إلا الشد والاستنكار والخطب الرنان. والثعبان كلامه نزل قليل لكن يستطيع انه يبلع الشحرور في غمضة عين. تصور حكاية جرت بينهما. قال كان الربيع الحي روحا حالما غض الشباب معطر الجلباب يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ويحوطها ويطوفها في موكب خلاب. والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والاعشاب. فرآه ثعبان الجبال فغنه ما فيه من مرح وفيض شباب. فانقض مضطغما عليه كأنه صوت القضاء مسمما بعذاب. بغت الشقي فصاح من هول الردى متنفكا بالطائل المنتهي. ماذا جريت انا احق عصاب؟ لا شيء الا انني متغزل بالكائنات مغرد في غاب. ألقي عن الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصابي. أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة ورفاق شبابي؟ لا أين؟ فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب. أن السلام حقيقة مكذوبة والعد فلسفة اللهيب الخاض. لا عد إلا إن تعادلت القوى وتصادمت إرهاب وجرهاب. خطبة عصماء وشك والتكار. فتبسم الثعبان بسمة هذه وأجاب في سمت وفرط كتابي. يا أيها الغر المثرثر إنني أرسي لثورة جهلك ابتلاك. والغر يعظه الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوساد. فاسبح عواطفك الجوارح إنها شردت بلبك والسمع لخطاب. إني إله طالما عبد الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي. وتقدموا لي بالضحايا منهم فرحين تحت العابد الأواب. أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في لحمي ولأعقابي وتكون عسلا في دمي وتوهجا في ناظرية وحكة في نابي. فكر لتدرك ما أقول فإنه أسمى من العيش القصير النابي. فأجابه السحرور في غصة الردى والموت يخلقه إليك جوابي. لا خير في الحق الضعيف ولا صدر والرأي رأي القاهر الغلابي. فافعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك بالسماع الخطاب. وكذلك تتخذ المظالم موضوعا عذبا لتطفي فوات الاراضي. هو ده في الواقع. الضعيف لا يملك الا صوت العدو وخبر الرنانة والشك والاستنكار والقوي يفعل ما يريد. اننا في امس الحادث الى هذا الصنف الذي وقع ابو سفيان عقيرته قائلا اتيكم محمد صلى الله عليه وسلم أفيكم أبو بكر أفيكم عمر. وهذه أمة كما قلت متفردة في صناعة الرجال فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في المحنة أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها وأن تربي هؤلاء الأطفال. فإن اليهود جبناء اليهود جبناء. لو علموا أن بنا صوت أو أننا نستطيع أن نرد لا تعلوها. نرجع لنستخلص العبرة وناخذ علامات النصر وأسبابه ونرى علامات الهزيمة وأسبابها أيضا من خلال النظر في غزوة أحد وغزوة بدر.

مرتفين يعني بعضهم يسطع بعضا. طب ليه نزل؟ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب في نزول الملائكة، بشرى ان النصر قادم، ولتطمئن القلوب بان الملائكة في جوار المؤمنين. انما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا يملكون. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل: ومن نصر الا من عند الله. ما انتصر الملائكة ولا نزلوا بالنصر، انما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الاقدام. ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يذل جاره اذا استجار به. ودارت راح الحرب وكانت موقعة مجيدة وكانت فرقانا، كما قال الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وصارت جامعة في جبين الدهر جميعا، حتى صار الذي حضرها ينسب إليها ولا ينسب لأي غزوة من غزوات الإسلام. فيقال فلان البدري، ولا يقال الرقد ولا السبوك ولا اليرموك ولا أي غزوة من هذه الغزوات. ونزلت فيه انتشارات عظيمة. حاوث بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى امرأة هذا الكتاب فوضعته في عقاصها في ضفيرتها وبطرت شعرها عليه، يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاضر. فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين، قال: اذهبوا إلى روضة خاص اسم مكان، تجدون ضعينة في عصاصها كتاب، ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة. قال لها علي بن أبي طالب: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. ففكت المرأة بطائرها وأخرجت الكتاب. أخذه علي بن أبي طالب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاصب جالس في المسجد لا يدري شيئا. فتح الكتاب وقرأ من حاصب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هيخرج في يوم الفلاني ويعبر من يوم الفلاني، افشاء في الخطة الحربية. فلما قرأ قرئ الكتاب استشاط عمر غيره وقال: يا رسول الله جعلي أقصى عنق هذا الجناب. فقال حاصب الذي شهد بدرا، قال: يا رسول الله لا تعجل عليك، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن لي قرابة في مكة. وكان حاصب رجلا ملتقا، يعني ليس له نسب وليس له ظهر، فكان المشركون يؤذون قرابته وسد الأذى، فأحب أن يتخذ يدا عند المشركين ليحموا بها قرابته. هذا هو الذي دفعه إلى هذا الفعل. قال: ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت امرأة ملتقا فأردت أن أتخذ صنيعة أحمي بها قرابتي. قال: صدقتم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا الجناب. فقال يا عمر: وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خطية ليست لأحد إلا لهذا الجيل وهذه الطائفة التي سرقها الله عز وجل بحضور هذه الموقعة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن حاصب بن أبي بلتعة كان قاسيا على غلام له يضربه. فذهب الغلام يستدعي حاصبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا يدخلن حاصب للنار، بسبب إرهاق الوردة بالغول. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذب، إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا. وقال: لا يرد النار أحد شهد بدرا والحديبية. لأن بدر كانت فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا، ونزلت الحديبية قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع السلم الظاهر الذي صاحب اتفاق الحديبية والصلح المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث والمؤمنون بالله. كان نوح عليه هذا العريس ظل يصلي فيه طول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى لينصره على هذه الطائفة. فهل حققنا نحن أيها الإخوة هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان يرتكز على مقومات أربعة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه أول مفتاح من مفاتيح الموقف. يبقى الإنسان دليل مفتقر إلى رب العالمين ليس له قيمة إلا إذا نظر الله إليه ويحقق العبودية، لأن العبودية معناها الذل الكامل على مثال الساعة الحجر والشجر. ينادي العبد لما يقتل اليهود خلفه يقول: يا مسلم يا عبد الله إن وراء اليهودي تعال فاقتله، يا مسلم يا عبد الله إحنا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى بكل أسف لم نحققها على المستوى الجماعي بل ولا حتى على المستوى الفردي إلا طائفة من عباد الله هم الذين صبروا على اللأواء وصبروا على التشريد وصبروا على الضغط والإرهاب فكانت الصحوة دي كلها في النتاج قبرها. ولو جاد أن يتخلوا في أول الأمر الضغط والإرهاب ما استطاع الآخر أن يحذو حذو الأول. الذل لكن لا تقدم شيئا من الأحكام مطلقا على حكم الله. هل يعقل يا إخوة أن يستفى على تحريم الخمر حتى الآن؟ هل يعقل الخمر الذي حرمه الله بالنص القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويل الخمر ويعرض الآية للتصوير وتكون النتيجة المدهشة إن مفيش حد عايز يتعرض على تحريم الخمر فأنا ينصرون؟ لا والله لا ينصرهم، إن سنة الله الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. إن الله لينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة ويقتل الدولة المسلمة لو كانت ظالمة. قاعد لا تتخلف ولا تحابي أحدا من عباد الله. أدلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى الصلاة المساجد ودعوة الناس إلى أن يقوموا الليل كل في بيته ويتضرعون إلى الله. لما المظاهرات وإحراق العلم الفلاني ده كله لعب، نحن أمة لاعبة ما له قيمة على الإطلاق. بالعكس هذه الشحنة شحنة الغضب بتنفرد في مجرد لحظة خبر. شباب في الجامعة، أعلى شباب في الجامعة بقاله 3 أيام طريق في السرير. ليه ما قلت السرير؟ لأنه بيأثروا بقاله 5 ساعات يطلب الموت لإسرائيل، يسقط اليهود لحد ما حنجرته راح وقوته نفذت وما عادش عارف يمشي على رجليه وراح البيت نام على السرير. هذه أمة لاعبة ينبغي أن يبقى بركان الغضب في هذه النفوس. يقول هناك برنامج عملي، برنامج العملي أن نراجع أنفسنا عيد العبودية على وجهها كما أراد الله عز وجل لنا وكما سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوتنا تعز بالمخالفات وانت ولي الامر في بيتك، ما الذي يمنعك ان انت تنقي بيتك بالمخالفات؟ ما الذي يمنعك ان تكون قيدا على نفس بيتك؟ ان الله سائل كل راع عن الترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم نكون عبيدا لله عز وجل سننتصر عليهم برغم ضعف عتادنا وعزتنا كما نصر الله عز وجل الذين خرجوا لا بنية قتال وكانوا يستثمرون التمرات في حين ان الكفرة كانوا يصبحون 10 جمال في اليوم. وانتصر الذين كانوا يستثمرون التمرات وكانوا يعتقدون البعير على الذين كانوا ياكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد. لان الله حسم القضية قال: ولا النصر الا من عند الله. ان الله عزيز اي لا يغلب جاره، حكيم لا يمكن يضع النصر في يد اولئك المتخلفين. حكمته تأبى ذلك ان يعطي النصر لرجل متخلف

ان نشنتها تكون جسيمة، وان المواجهة مع اليهود ستكون مواجهة شاملة مع الجيل القادم لجيل اولادنا. لان هذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدأ الانتماء لله ورسوله والعزة التي كنا نقراها او التي نقراها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعة مرج الصفر وموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من اهل الشام ومصر على التتار، قرأت هذه الأحداث الموقعة دي وأنا راجع من سفر من الإمارات إلى القاهرة في خلال 3 ساعات، قرأت الواقعة كلها. والله أخونا ظللت أبكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت المطار. ليه؟ لأن التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعت على الرعب. سلم التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بسكة القلبية، واخدرت؟ وبدأ غزالي يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام ياكلها. فبدأ أهل الشام يستنجدوا بأهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والأمير، وكان أيامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة. وكان كان في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان، وكذلك وكان يشرب أنام ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا حتى تقووا على لقاء عدوهم غدا. وكان شيخ الإسلام يشرب أمام الناس ويحلف بالله أننا منصورون هذه المرة. ومرة وهو بيتكلم كده قال: إننا لمنصورون هذه المرة. فقال له الخليفة: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله دي موجودة عندنا في قلبنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت راح الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: المنايا الميمنة والميسرة والقلب، وكان الخليفة وكان الأمراء في القلب. وبدأ غزال وهجم على الميسرة بالليل، واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 مسلم من الميسرة، وكاد المسلمين أن يهزموا لولا عناية الله تبارك وتعالى ورعايته للمسلمين. ويتدخل بقى القلب وتدخلت الميمنة. لما فكر الواقعة دي الحقيقة تشعر بالعزة. خليفة كان بايت طول الليل في الخيمة يصلي ويدعو الله ان هو لا يمكن التتار منا، وكان استصحب العلماء كلهم، والعلماء هم الذين شجعوا الجن ورفعوا من الروح المعنوية للجن. استصحاب العلماء دي مسألة مهمة في الانتصار، زي قطب الراحة تماما. اهل العلم لابد ان يعظموا. لكن ايه اللي حصل عندنا؟ شنانين راحوا على المقر بتاعهم، واخدرت بعد ما كانوا شربوا البيت، وجابوا علم اسرائيلي كده مقطقط، وولع عياد كبريت ياد وحرقه، القط يا مصاوك ها. وطلع بقى صفحات الجرايد: الفنانون الفلان وفلان وفلان يحرقون العلم الاسرائيلي. يا فرحتي، هيرجع بقى هترجع القدس السليبه والارض السليبه بهذا الكلام وهذا التهريج؟ هذه أمة اللاعبة. لما كان في موقعة شقحب مرج الصفر دي كان العلماء كلهم موجودين مع الجيش، والخليفة كان أول واحد بيصلي يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى، حتى نصرهم الله عز وجل على أعداء النصر المؤزرة. وما النصر إلا من عند الله، لا ينزل الله النصر على أمة اللاعبة، ده قانون، هذه سنة كونية لا تتخلف ولن تحاب المسلمين يوما ما، حتى إذا رجع المسلمون إلى حظيرة العبودية نصرهم الله عز وجل ولو بحجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.